بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. ثم ما بعد، تخيل معايا انك في معركة وواقف وماسك السيف والدرع، وفي اعداء كتيرة جدا جدا جدا بيحاربوك، وفجأة وانت في وسط المعركة الدرع بتاعك وقع منك، والاعداء بدأوا يهجموا عليك ويقربوا شوية في شوية، بيقربوا، حاسس ان الخطر بيقرب عليك والموت بيقرب منك. وفجأة في وسط الأزمة الكبيرة جدا جدا دي، واحد زميلك في المعركة رمالك الدرع بتاعه. الدرع ده هيبقى بالنسبة لك ايه؟ هيبقى بالنسبة لك نجاة، هيبقى بالنسبة لك حياة. تخيل ان في درع اهم كتير جدا من الدرع ده بالنسبة لك، وهينجيك من مشكلة اكبر بكتير جدا من مشكلة الاعداء دي، وهي مشكلة النار. تخيل ان في درع ممكن ينجيك من النار. ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة لأحدكم كجنة أحدكم من القتال. يعني زي ما في درع كده في القتال بينجيك من السيوف والرماح والضربات والطعنات، الصيام بالنسبة لك يبقى جنة من النار يوم القيامة. تخيل معايا انك انت في يوم الايام ماشي وطلع عليك عصابة او اي ناس بيجروا وراك، وانت بتجري وفي قمة الفزع وعمال تجري وتجري ومش لاقي اي مفر ولا مهرب، وفجأة لقيت واحد صاحبك ماشي بعربية وجي قدامك وفتح لك الباب، فركبت معاه العربية وجرى بيك بعيد جدا عن الناس اللي انت خايف منهم. تخيل ان كذلك الصيام ممكن ينجيك من حاجة اخطر بكتير جدا من اي عصابة ومن اي مشكلة ومن اي ناس بتخاف منهم، هينجيك ويباعدك عن اخطر مشكلة ممكن تقابلك في اخرتك، وهي النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هتبقى جاي يوم القيامة وخايف من النار والناس كلها خايفة من النار، وتلاقي الصيام جه وخدك بعيد عن النار 70 سنة، مدة مسيرة 70 سنة لو مشيتها تبقى بعيد عن النار بمدة 70 سنة. فالصيام نجاة من النار. تخيل كمان ان انت ماشي في يوم الايام بعربيتك على طريق صحراوي، وبعدين عربية عطلت، وواقف في عز الظهر وفي عز الحر ونفسك تشرب كوباية مية. في الوضع دوت واقف بتبص كده بعيد، لقيت كافيتيريا بعيدة قوي، فقلت مش مشكلة امشي لان انا عطشان جدا ومش قادر. فضلت ماشي في الحر والعرق وماشي ماشي لحد ما وصلت للكافيتيريا، وفجأة بتبص لقيت باب الكافيتيريا مقفول ومفيش حد واقف قدامك. فقعدت في قمة اليأس والإحباط وخلاص انا هموت من العطش. فجأة لقيت صوت باب بترفع، باب الكافيتيريا اتفتح، اتاري الناس كانوا قاعدين جوه وفتحوا الكافيتيريا، وفتحت بتبص لقيت تلاجة فيها جميع انواع المشروبات والمثلجات اللي انت نفسك تشربها. تخيل ان انت ممكن تلاقي نجاة اكتر من كده وباب احسن من كده بكتير، انك تبقى واقف في عز العطش والحر يوم القيامة والشمس بتدنو من الرؤوس والناس في قمة الحر والعرق والتعب، وفجأة تلاقي باب اتفتح من الجنة، وهو باب الريان اللي هيرويك من كل انواع العطش اللي انت قابلتها في حياتك. باب الريان هو باب لمين؟ للصائمين. اذا دخل الصائمون لا يدخل احد بعدهم. الباب ده اذا كنت صائم هتدخل منه ان شاء الله. تخيل ان انت في مصلحة حكومية ومتعطل ورقك ناقص، او عندك مشكلة، او الموظفين مش عايزين يمشوا ورقك، واقف في طابور طويل عشان توصل للموظف اللي المفروض يخلص لك الورق، وفي قمة الزهق وخلاص الساعة هتيجي 2 ومش عارف تعمل ايه، وهتيجي تاني يوم وتقف في الطابور من الاول. وفجأة وانت في الموقف الصعب جدا ده ومش لاقي اي نجاة، لقيت باب المدير بتفتح، لقيت المدير اللي خارج واحد قريبك او صاحبك او حبيبك او بيعزك جدا، هتبقى قد ايه متعشم ان هو يشفع لك انه يخلص لك المصلحة دي. تخيل ان هيبقى في موقف احسن من ده بكتير جدا، انك يوم القيامة في وسط الزحام والملايين اللي واقفة والناس نفسها، ان لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس يوم القيامة بتتمنى ان ينفض الموقف ولو الى النار، يعني بيقول بس امشي الموقف ده حتى لو هروح النار. تخيل، لانه مش عارف لسه حر النار شكله ايه. تخيل ان انت في الموقف الصعب جدا ده تلاقي واحد جاي بيشفع لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تخيل ان انت لو عندك قطعتين من الحديد وفيهم انسناء كده وعمال تحاول تفردهم ما انتش عارف لانهم مع بعض فمتقلين بعض، فشلت واحدة منهم تفكت وجبت التانية وقعدت تفردها فتفردت. ده اللي ممكن يحصل لك لو انت نهيت نفسك عن الهوى في رمضان بالصيام. ايه فكرة الحديدتين والكلام ده؟ ان احنا عندنا دايما 3 مشاكل هما اللي بيقابلونا عشان نستقيم على طاعة الله: الدنيا والنفس والشيطان. الشيطان بيجي في رمضان ويصفد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. يبقى أنت ما عادش قدام غير نفسك والدنيا، إن أنت بقى تترك الدنيا بالصيام وتجاهد نفسك وتنهاها عن الهوى كما قال الله عز وجل ونهى النفس عن الهوى، تقعد تنهى نفسك لحد ما تستقيم على طاعة الله، فرصة تروض نفسك على طاعة الله في رمضان وتنهاها عن الهوى لتنال محبة الله عز وجل. كل دي من فوائد الصيام في رمضان. كمان في حاجات جميلة جدا ممكن تحتسبها ونوايا تحتسبها في الصيام في رمضان وفي غير رمضان. ان انت تخيل لو رايح تقابل واحد حبيبك وعرفت ان هو بيحب مثلا نوع برفان معين، هيبقى نفسك تحط النوع ده صح؟ طب تخيل ان انت الله عز وجل اطيب ريح عنده هو ايه؟ خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. عايز تتطيب بطيب الطاعة اذا ربنا بيحبها، صوم لله عز وجل وانت كده بتتطيب بريحة ربنا سبحانه وتعالى هي عنده اطيب من ريح المسك. كذلك لو انت نفسك ان انت تتقرب الى الله باحب الاعمال الى الله، نفسك تعمل حاجة ربنا بيحبها، بتحب ربنا ونفسك تعمل له اللي هو بيحبه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني عايز تتقرب لربنا بحاجة هو سبحانه وتعالى بيحبها، يبقى ابدأ بالفرائض اللي ربنا فرضها عليك، وفرصة ان الصيام فريضة في رمضان، فريضة تقربك إلى الله وفريضة يحبها الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لو عندك مشكلة كبيرة جدا نفسك أنها تنتهي من حياتك وهي الذنوب، عندك ذنوب كتير جدا وكل ما تفكر في ذنوبك تقول يا كل دي ذنوب بيني وبين ربنا، إزاي هقابل ربنا كده؟ نفسك الذنوب دي كلها تتغفر، نفسك الذنوب دي كلها تتشال من على ظهرك فرصة رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. كل الذنوب دي هتتغفر إمتى؟ لو صمت رمضان وجددت نيتك واحتسبت الأجر في صيامك لرمضان، الله عز وجل يغفر لك كل هذه الذنوب. نفسك تفرح، ناس كلها الأيام دي عندها مشاكل وعندها ابتلاءات ومش لاقي حاجة تفرح عشانها، نفسك تفرح. مصدق النبي عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتين، ليك فرحتين عند ربنا سبحانه وتعالى، واحدة في الدنيا وواحدة في الآخرة. لو صمت لله، صم لله يديك الفرحتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، يفرح إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هتفرح في الدنيا لما تيجي تفطر بالفطار بتاعك وبإنك ربنا سبحانه وتعالى أتمم عليك الطاعة من الصيام، وكذلك لما تيجي يوم القيامة هتفرح إن ربنا سبحانه وتعالى يريك جزاء هذا الصيام، فرحتين لو صمت من الله عز وجل الوعد. كذلك نفسك تقضي حاجة في حياتك ومش عارف، نفسك تتجوز، نفسك تشتغل، نفسك تنجح، نفسك توفق في أي عمل أو ديني أو دنيوي، نفسك تحفظ القرآن، نفسك تقوم الليل، نفسك تدخل الجنة، نفسك في أي حاجة من الحاجات دي، الوحيد اللي يقدر يديها لك هو اللي ملكها هو ربنا سبحانه وتعالى، والوسيلة هي الدعاء. الصيام بقى وسيلة لإجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات قال فيهن دعوة الصائم. ففرصة أنك تصوم وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعطيك الحاجة اللي نفسك انها تتحقق. كمان كتير من الشباب يقول لك دلوقتي انا عندي مشكلة كبيرة جدا، مش عارف انزل الجامعة، مش عارف امشي في الشارع، مش عارف اغض البصر، فتنة النساء مدمرة حياتي. لو عايز فعلا حاجة ترد عنك فتنة النساء، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اتجوز. طب مش قادر اتجوز، ظروفي مش سامحة ولسه طالب، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، والوجاء هو الرد، هيرد عنك كل الفتن بس صوم صح وربنا سبحانه وتعالى يرد عنك هذه الفتن. آخر حاجة خالص، أن الله عز وجل لما أمرنا بالصيام قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. هنا وقفة جميلة جدا في كلمة لعلكم وكلمة تتقون. كلمة لعلكم في حق العبد ما أقولك مثلا إيه اعمل كذا، لعل دي تمني وترجي، لكن الزمخشري وهو من علماء اللغة قال لك إن لعلكم دي في حق الملوك لها معنى تاني جدا، لأن الملك بيقدر يعمل، فلما بيقول لعلي مش معناها إنه بيترجى لأنه يقدر يملك، فلما تيجي في لغة الملوك معناها إنه بيعطيك أعلى درجات الرجاء في عطائه. يعني إيه؟ يعني الملك ما يقولكش اعمل كذا وهديك كذا مكافأة، ولكن يقولك افعل كذا لعلي أكرمك، لعلي أقربك، ودي بتبقى أعلى درجات الرجاء في لغة الملوك. الله عز وجل وهو ملك الملوك لما يقولك لعلكم تتقون، يعني لما تصوم ربنا سيعطيك التقوى، دي كلمة لعلكم. طيب تتقون، إيه الفايدة في تتقون؟ قال لك فوائد كثيرة جدا، منها ان الصيام بيربيك على ثلاث حاجات. الاولى هي الاحسان، انك تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه سبحانه وتعالى. يعني شوف اسوأ واحد بيصوم انت تعرفه، ممكن ما بيصليش، ممكن بيشرب سجاير، ممكن بيعمل حاجات كثيرة جدا، لكن شوفه انت سايبه وهو لوحده كده في البيت والتلاجة مليانة عصاير باردة في عز الحر والصيف، و وتلاقيه لوحده وهو قاعد في البيت لا يمكن يقترب أبدا من الحرام. ليه؟ لأنه الصيام كما قال غل إلا الصوم فإنه لي، ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد المطلع على نيتك وعلى صومك. دي منزلة الإحسان، أنك بتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حتى لو لوحدك ما بتاكلش، على فكرة حتى لو ما كلتش طول اليوم 24 ساعة حاطين كاميرات ومراقبينك وما كلتش وما شربتش، بس ما نويتش الصيام انت مش صايم، لان الصيام مش مجرد الانقطاع او الكف عن الاكل والشرب والجماع، ولكن ايضا مع نية ذلك لله. يعني انت لو ما نويتش، ودي الحاجة اللي ما يطلعش عليها الا الله، مش هتصوم. فلذلك الصيام عمل لا يطلع عليه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالصيام بيربيك على معنى الإحسان ومعنى الإخلاص. ثالث حاجة بيربيك عليها الصيام، وهو معنى داخل معنى في كلمة التقوى، إنك بتترك الحلال من المأكل والمشرب والمنكح ومقدماته من الحلال في رمضان. ده بيكون تربية ليك إنك تترك ذلك كله من الحرام بعد رمضان. يعني زي ما انت صمت كده اللي ربنا سبحانه وتعالى عن الحلال في رمضان، إياك تأكل حرام بعد رمضان، إياك تشرب حرام بعد رمضان، إياك إنك تقترب من الزنا كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، يعني قرب من الزنا، من نظر حرام، من اختلاط حرام، من كلام كتير الشباب بيقع فيه الأيام دي، حتى على الفيس وعلى تويتر وعلى حاجات كتير بقى على الواتس وعلى وسائل التواصل، للأسف خلت اقتراب كتير من الحرام. فرصة ليك إنك تربي نفسك على التقوى في رمضان، إنك تركت الحلال لله، فأحرى بيك أنك تترك الحرام لوجه الله عز وجل بعد رمضان. يبقى دي كانت معاني كتيرة جدا معانا في الصيام، منها أن الصيام درع يقيك من النار، منها أن الصيام يبعدك عن الفزع يوم القيامة، منها أن الصيام ريان يرويك من كل عطش هتقابله في الدنيا وفي الآخرة، منها أن الصيام سيشفع لك يوم القيامة في أحوج ما تكون للشفاعة ولتفريج الكربات، منها أنك تتقرب إلى الله بأطيب ما يحبه الله، أطيب عند الله من ريح المسك، طيب نفسك بطعم وبرائحة عبادة الله عز وجل، طيب نفسك بطيب العبادة الله عز وجل، منها أن أنت تحصل التقوى اللي ربنا رغبك فيها، منها أن أنت تتقرب إلى الله بأحب العبادات الله وهي الفرائض، منها أن أنت تغفر ليك ذنوبك كلها، فرصة أنك تنزلها كلها من على كتافك ومن عن كاهلك، فرصة أنك تفرح بالصيام بوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة انك تقضي حوائجك بالدعاء المستجاب، فرصة انك تتخلص من فتنة النساء. دي كلها فرص ان شاء الله تجنيها من الصيام في رمضان وقبل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اول ما يأتي رجب يتفاجأ المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ده رجب اللي جه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ودي إشارة كبيرة جدا من النبي عليه السلام أن الاستعداد من رمضان بيبدأ معنا منين، من أول يوم في رجب تبدأ تصوم وتقوم وتمرن عضلة قلبك على طاعة الله عز وجل عشان ما يجيلكش شد عضلي أول ما تنزل الملعب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.